بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا وله. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث 38 من أحاديث الأربعين، من أحاديث الأربعون النووية، وهو من الأحاديث الشريفة الفاضلة، بل قيل إنه أشرف حديث من أشرف الأحاديث في باب الولاية والمحبة، لبيان فضلها وعظيم منزلتها. فهو حديث بين الولاية، كيف منزلة الولاية وكيف تنال منزلة الولاية وفضلها وكيف تنال. هذا موضوع الحديث، وهو ممن فرد به الإمام البخاري رحمه الله عن مسلم، وقد رواه من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فهو حديث إلهي، كالحديث السابق حديث عبد الله بن عباس. وقلنا في تعريف الحديث الإلهي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لفظا ومعنى على الصحيح من قولي أهل العلم. وابتدأ الحديث ببيان فضل الولاية. هذا الحديث أفرد ابن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، أفرد الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة سماها شرح حديث الولاية، شرح حديث الولاية، شرح في هذا الحديث شرحا مبسوطا، وبين فيهما مسائل، وبين المعاني، وبين ما يستفاد منه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا لأن الولاية هي منشود ومقصود كل مؤمن، فإن كل مؤمن يسعى أن يكون وليا لله عز وجل، وبيّن الطريقة الذي تحصل به الولاية بعد أن بيّن فضلها ومنزلتها. ففضلها ومنزلتها في صدر الحديث في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أي من أقام معاداة بينه وبين ولي، والعدو ضد الولي، فالعدو هو المحب الناصر، والعدو هو المبغض الساعي في الإضرار، الساعي في الإضرار. فقول من عادى لي وليا أي من سعى في حربه وأذيته والحاق الضرر به، هذا من حيث العمل. وأما من حيث ما في القلب، من أبغض وليا لله، فإن بغض ولي الله من معاداته، لأن العداوة بناؤها على البغضاء. من عادى لي وليا إذن تشمل عمل قلبي وعمل بدني، العمل القلبي البغض، والعمل البدني هو السعي في الإضرار. واضح؟ وقوله من عادى لي وليا، أي من عادى وليا من أوليائي، فأضاف الولي إليه إضافة تشريف وتكريم. والولي هو من كان لله تقيا. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فكل من أبغض تقيا أو سعى في الإضرار به فإنه مهدد بالعقوبة، فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالمحاربة، وأعلنت محاربته. والمقصود بالمحاربة هنا بالحرب أي بإيقاع الهلاك به، فإنه من حارب الله هلك، إذ لا يقوم له جل وعلا قائل. فذكر الحرب هنا هو ذكر موجب الهلاك والمقصود به الهلاك. ولو قال قائل: كيف يعادي أحد الأولياء والأولياء من صفاتهم كف الأذى عن الناس وبذل الخير لهم وعدم مزاحمتهم على الدنيا، فما وجه العداوة المقصودة، فما هي العداوة المقصودة في بقوله من عادى لي وليا؟ أجاب عن هذا بعض أهل العلم فقال: معاداة أولياء الله تقع من أربعة أوجه، معاداة أولياء الله تقع من أربعة أوجه. الوجه الأول أن يعاديهم عصبية لغيرهم، كالرافض الذين يقولون: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي ولآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معادات منشأها العصبية، فلما تعصبوا لعلي عادوا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزين لهم الشيطان ذلك. هذه صورة من صور أو باعث من بواعث معادات الأولياء العصبيات. ومن بواعثها أيضا المخالفة في الاختيار، سواء كان ذلك في مسائل العلم أو في مسائل العمل. ومنه معاداة أهل البدع لأهل السنة، كمعاداة أهل البدع للإمام أحمد مثلا، فإنها نشأت عن مخالفته لقولهم ورأيهم، وهذا قريب من الأول لكنه وجه آخر. الثالث من أسباب المعاداة الاحتقار لأهل الطاعة والعلم، وهذا عمل أهل النفاق وهو خصلة منه، كما قال المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوه على وجه السخرية والاحتقار لهم. وقد قال الله تعالى عن المجرمين في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الوجه الرابع من أوجه المعادات ما قد يكون بين أولياء الله تعالى وبين الناس من المعاملات، الدنيوية التي يعتدى عليهم فيها، نظير ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المرأة التي ادعت أنه اقتطع في قصة سعيد بن زيد ولسعد بن أبي وقاص، نظير ما جرى لسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة في المرأة التي ادعت عليه أنه اقتطع جزءا من أرضها، فقال: كيف أقتطع شيئا من أرضك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فدعا عليها، أما دعا الله تعالى أن يميتها في أرضها، فعميت فسقطت في البئر الذي ادعت فيه ادعت أنه من من من من مما اقتطعه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه من أرضها. فهذا نوع من المعادات الناشئة عن مخاصمات في أمور الدنيا. كل هذه الأوجه تندرج في المعادات، لكن أعلى هذا، أعلى هذه الأوجه في المعادات هي المعادات لأجل الدين، لأنه ذكر الوصف الموجب للعداوة حيث قال: من عادى لي وليا، وذكر هذا الوصف مؤثر، وهو من عادى شخصا لأجل ولايته، لأجل طاعته، لأجل صلاحه، لأجل تقواه، لأجل قيامه بالحق، لأجل نشره للخير، لأجل نصرته للدين. هنا هذا أعلى ما يكون، ولا فرق في المعادي بين أن يكون مسلما أو منافقا أو كافرا، لأن هل يكون طيب من المسلم معادات؟ نعم، لولي من أولياءه نعم، يكون بسبب الحسد، الحسد يحرق القلوب ويعمل بصائر، وهذا ما أكثره بين الناس حتى في أمور الدين وتعليم العلم، تجد فلان يحسد فلان لأن الله كتب على يديه نفعا فكثرت مؤلفاته وشاع قوله وقبل الناس رأيه وأخذوا عنه، فيعاديه لا لشيء إلا لأجل هذا، وقد يلبسه بأنواع من التزييف الذي يخفي به حقيقة المعاداة، لأنه لا يمكن أن يقول: والله أنا عاديه لأنه ينشر السنة، أو أنا عاديه لأنه كثر الناس عنده وأخذوا قوله وقبلوا ما يكون منه، ما يمكن يقول هذا، يقول لكن لابد أن يأتي بلباس، إما يقول هو ضال في كذا أو ما أشبه ذلك مما يزين به لنفسه ما هو عليه من المعادات. المقصود أن أعلى أن المعادات تشمل كل ما يصدر من البغضاء والأذى لأولياء الله، سواء كان ذلك من الكافر أو كان ذلك من المنافق أو كان ذلك من المبتدع أو كان ذلك من العاصي. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وله من العقوبة بقدر ما معه من المعادات، لأنها عقوبة علقت على وصف، فكلما زاد الوصف زاد نصيبه من العقوبة، وهكذا الأحكام المنوطة بأوصاف تزيد أثارها ومترتباتها بقدر ما يتحقق من وصف. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال بعد ذلك: وما تقرب إلي عبدي، هذا فضل الولاية. ثم يذكر بعد ذلك كيف تنال الولاية. تنال الولاية من طريقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الطريق الأول، القيام بالفرائض وقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، أي ما بذل شيئا من العمل أحب إلي من شيء فرضته عليه، في الصلاة، في أعمال القلوب، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في سائر الأعمال. فقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء يشمل كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، الظاهرة والباطنة. أحب إلي مما افترضته عليه، أي ما ألزمته به وأوجبته عليه، وهذا يبين علو منزلة الفرائض كما سيأتي في الفوائد. الطريق الثاني، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي يستمر ويديم التقرب إلى الله تعالى بالمستحبات بالتطوعات بعد الفرائض حتى يبلغ المرتبة، حتى أحبه، إلى أن أحبه، وبه تدرك الولاية. فإن الولاية مدارها على المحبة، ولاية الله مدارها على محبته، فمن أحبه الله كان له وليا. إذن طريق تحصيل الولاية أن يجد الإنسان في التقرب إلى الله تعالى بالفرائض، وأن يتبع ذلك الاستكثار من النوافل. الاستكثار ليس فقط قدرا، إنما قدرا وزمانا، لأنه قال ولا يزال، هذا دوام واستمرار عمل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يبلغ هذه المرتبة. ثم بعد ذلك عاد الحديث إلى ذكر فضيلة المحبة، فضيلة الولاية. فالحديث مفتتح بذكر فضيلة الولاية ومختتم بذكر فضيلة الولاية. الفضيلة الأولى فيما يتعلق بمدافعة الله عن أولياء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والفضيلة الثانية ما يمن به على الولي والمحبوب من الهبات والعطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي فيما يرويه عن ربه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه الأربعة متفقة من حيث المعنى، وهو أن الله معه في سمعه، معه في بصره، معه في حركته، معه فيما يكون من عمل. وذكر السمع والبصر لأن بهما يحصل الإدراك، وذكر القدم واليد لأن بهما يحصل الكسب، وعنه وإليهما ينتهي العمل، أو بهما يحصل العمل. فمن كان الله معه في سمعه، معه في بصره، معه في مشيه، معه في حركة يده أخذه وعطائه، فإنه مؤيد منصور. محفوظ مسدد. كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، فبالله يرى، وبه يسمع، وبه يبطش، أي يأخذ ويعطي ويتحرك. فالبطش ليس المقصود به الغشم في التصرف، إنما المقصود به الحركة، الأخذ والعطاء. وبه يمشي، به ينتقل. ثم قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني، هذا في المرغوبات والمطلوبات والمحبوبات. لئن سألني أي لئن توجه إلي بالدعاء والطلب لأعطينه، أي لأجيبنه بالعطاء ولئن استعاذني لأعيدنه، هذا في المخوفات والمرهوبات والمكروهات، فأمنه الله تعالى مما يخاف ويرهب، فإن استعاذ بالله أعاذه وصانه ودفع عنه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وهذا كمال ما يحصل به الخير للعبد، أن يكون مسددا قولا وعملا سمعا وبصرا وحركة وأخذا وعطاء، ثم يجاب إلى مسائله ويقى من مخاوفه ويعصم ويحمى مما يخافه ويرهبه. كل هذه من فضائل هذه المنزلة، منزلة الولاية، وهي أن يحب الله تعالى العبد. ثم قال في بيان عظيم منزلة من يحبه الله تعالى، قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ما ترددت في شيء، الما هنا للنفي، أي لم أتردد في شيء، والتردد هو تعارض الإرادات. التردد يأتي من تعارض الإرادات، وقد يأتي التردد بسبب عدم المعرفة بالعواقب أو الجهل بالمآل والمنتهى، لكن هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. بل التردد الذي جاء ذكره في الحديث هو تعارض الإرادات لعظيم منزلة العبد المؤمن. كتب الله تعالى على الناس الموت، كل نفس ذائقة الموت، والمؤمن قد يكره الموت، فثمة تعارض إرادات، وهو أن الله يكره مساءة العبد المؤمن لعظيم منزلته عنده، لكنه قضى أن كل نفس لابد أن تموت. فهذا وجه التردد المذكور في قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن أي في قبضها، يكره الموت لعدم علمه بعواقب ما سيكون من عظيم الجزاء والعطاء والفضل بعده، وأنا أكره مساءته. بماذا؟ بما قضاه الله من أن كل نفس ذائقة الموت. فهذا وجه التردد، وهو تعارض الإرادات، إرادة الله عز وجل ألا يسوء العبد، وقضاء الله عز وجل المبرم الذي لا يرد أن كل نفس ذائقة الموت. هذا وجه التردد، وإنما ذكر هذا لبيان عظيم منزلته عند ربه وشريف مكانته عند الله عز وجل، ولكن ما يختاره الله تعالى العبد من إمضاء الموت خير له من إبقائه، فإنه إذا مات عاين من النعيم والفضل والعطاء والهبات من الله عز وجل ما يسر به، حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما تتشوف إليه نفسه من النعيم الذي سيلقاه وهو في نعيم، لأنه في حياته البرزخية هو في نعيم، المؤمن في نعيم، لكن النعيم الذي يراه مما سيكون فيما بين يديه أعظم من الذي هو فيه. وهذا ولذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لا يعني أنه في عذاب، لكنه في نعيم دون النعيم الذي بين يديه. وهذا واضح. الآن لو قدمت لشخص شيئا يحبه وأخرت عنه شيئا يحبه أكثر منه، تجده يتلهف للقادم أكثر، لما ستقدمه بعد ذلك أو لما ينتظره بعد ذلك أكثر مما قدمته إليه، مع أنه يحبه ومع أنه يناسبه. فالمقصود أن ما في الآخرة مما عد الله تعالى لأوليائه شيء يفوق الوصف ولا تدركه العقول من النعيم والعطاء الجزيل من رب يعطي على القدر الكثير. إذا أيقنت النفوس بهذا تعلقت بالدار الآخرة وعملت لها وجدت، لأنها تعلم أن ما يكون منها في هذه الدنيا ستلقاه في الآخرة وبه تجزى. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث شريف منزلة الولاية، وأن أولياء الله تعالى في منزلة عالية سامية، أن الله تعالى يعلن الحرب على من عاداهم، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولا يقول أن قائل من أولياء الله من قتل، ومن أولياء الله من عذب، ومن أولياء الله من ظلم، ولم نرى من ينصرهم. هذا ليس بصحيح. فما من عبد من أولياء الله يظلم إلا والله ناصره، لكن النصر على حالين: إما نصر معجل بأن يراه في الدنيا وتقر به نفسه، وإما أن يكون نصرا معجلا وهو أعظم فرحة وأكبر حبورا وأنفع للعبد، وهو النصر الذي يكون في الآخرة. والله تعالى قد قال لرسوله: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. فلم يجزم له بأنه سيريه نصره على أعدائه. فما من عبد من أولياء الله إلا ولا بد أن ينصره الله، فالنصر محقق، لكن منهما يكون معجلا ومنهما يكون مؤجلا. وكما قال ابن القيم: الدين ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وقال كذلك: إن فاتت هنا، أي إن فات النصر هنا في الدنيا كانت لدى الدياني، أي عند الله عز وجل. فلا بد من نصر ولا بد من إنصاف وتحقيق لهذا. ثم إنه لا يمكن أن تدوم لأعداء الله عز وجل حال لا ينالون فيها من العقوبات الظاهرة والباطنة ما يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله.